الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، وقفنا في القراءة على فروض الوضوء حينما ذكر المؤلف في بداية كتاب الطهارة وعرفها وذكر المياه وأحكامها، ثم ذكر الأواني التي يوضع بها الماء، ثم ذكر الاستنجاء والاستجمار وما في حكمهما، ثم ذكر السواك وسنن الوضوء. وبعد ذلك انتقلنا إلى فروض الوضوء، وذكر المؤلف رحمه الله بأن الفرض لغة بمعنى الحز والقطع، واصطلاحا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وذكر أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب. وفهمنا الترتيب من الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأدخل الممسوح بين المغسولات. ويقول المؤلف رحمه الله: لا نفهم لهذا فائدة غير الترتيب. ثم السادس: الموالاة. ومعنى الموالاة ألا يدع أو يترك الإنسان عضوا حتى ينشف الذي قبله. والموالاة فهمناها من حديث صاحب اللمعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة، ولو لم تكن الإعادة واجبة لأمره بغسل اللمعة. إذن فروض الوضوء ستة وذكرناها، وقلنا بأن الغاية تدخل في المغية في غسل اليدين إلى المرفقين، وفي غسل الرجلين إلى الكعبين تدخل الغاية في المغية إلى المرفقين، بمعنى مع المرفقين، وإلى الكعبين بمعنى مع الكعبين. فتدخل الغاية في المغية في اليدين وفي الرجلين. ثم بعد ذلك قال المؤلف: والنية شرط. الشرط بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والنية لغة بمعنى شرط، والشرط بمعنى العلامة. والنية لغة بمعنى القصد، بمعنى القصد. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وذكرنا هذا التعريف: ما يلزم من عدمه العدم. عدمت النية علم الوضوء. لو جلس الإنسان على الماء يعمل يغسل اليدين والرجلين والرأس، أو يمسح الرأس والرجلين ويغسل الرجلين ويمسح الرأس والأذن إلى آخره، لكن ما وجد نية، ما وجد وضوء، ما وجد نية، ما وجدت النية، ما وجد الوضوء. فمعنى شرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قد توجد النية لكن يكون الماء غير طاهر، قد توجد النية ولكن يكون الماء غير مغصوب، غير مباح، قد توجد النية ويكون الماء مغصوب إلى آخره. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدمت النية ما في مجال لأن نبحث في موضوع آخر، وإذا وجدت النية قد يوجد وقد لا يوجد. وذكرنا قريبا من ذلك شروط الإرث. شروط الإرث كم قلنا في مادة الفرائض؟ ثلاثة: تحقق موت حياة الوارث، وتحقق موت المورث، والعلم بمقتضى التوارث. فإذا ما تحققنا موت المورث يمكن نوزع المال، نقول هذا ربع وللزوجة لا الربع لعدم وجود الفرع الوارث، أو للزوجة الربع لوجود للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ولها الثمن لوجود الفرع الوارث، وللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وله الربع لوجود الفرع الوارث، وهكذا. يمكن أن نقول الكلام هذا؟ لا، لابد أن نتحقق أنه مات أولا، ثم بعد ذلك تحقق حياة الوارث. إذا تحققنا أن الوارث موجود أمكن أن نورثه، لكن إذا كان هو موجود كيف نورث إنسان غير موجود؟ فهذا معنى أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أن الإسلام لا بد من الإسلام، ولا بد من العقل، ولا بد من التمييز، ولا بد من طهورية ماء وإباحة الماء. أما إذا كان الماء غير طاهر فلا يكفي أو فلا يصلح للوضوء، وإذا كان الماء غير مباح ماء طهور لكن صاحبه قال للشرب فقط فلم يأذن بالوضوء ولم يخصص للوضوء وإنما خصص للشرب فقط، فلا يصح للإنسان أن يتوضأ من، وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض يقال لمعان منها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربع. وقلنا هناك فرق بين الوضوء بالضم وبين الوضوء بالفتح. فإذا قلنا الوضوء بالضم فنقصد به الفعل، وإذا قلنا الوضوء فنقصد به الماء الذي يتوضأ به، وهذا ذكرناه مرارا. نعم. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعداء الأربع. استعمال ماء طهور هذا له منطوق وله مفهوم. استعمال ماء طهور، إذا استعمل ماء طاهرا هل يكفي؟ لا. إذا استعمل ماء نجسا هل يصلح؟ لا، لا بد أن يكون استعمال ماء طهور، والطهور كما مر بنا هو الباقي على خلقته، كمياه البحار ومياه الأنهار ومياه العيون. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فدل على أن ماء البحر طهور يتوضأ به. نعم. على صفة مخصوصة، يعني الوضوء على صفة مخصوصة. لو انغمس الإنسان في الماء بلل غسل جميع أعضائه وقال توضأت، نقول لا، وإنما على صفة، على صفة وهيئة مخصوصة، وحددها المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا به. نعم. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه. فرض الوضوء مع فرض الصلاة، لأن من شروط الصلاة الطهارة، من شروط الصلاة أن يكون الإنسان متطهرا، فلما فرضت الصلاة فرض الوضوء معها. نعم. فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده. أحدها غسل، يعني غسل المتوضئ وجهه. أحدها غسل الوجه، من الذي يغسل الوجه؟ المتوضئ، من إضافة المصدر إلى مفعوله، من إضافة المصدر إلى مفعوله. أحدها أي أحد فروض الوضوء الستة، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترطيب والموالاة، هذه ستة. قال المؤلف أحدها أي أحد الستة غسل الوجه، من الذي يغسل الوجه؟ المتوضئ، غسل المتوضئ وجهه، غسل المتوضئ وجهه. نعم. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل كل واحد يقوم للصلاة لابد يغسل وجهه ويتوضأ؟ لا، إذا كنتم على غير وضوء، إذا كنتم على غير وضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء فاغسلوا وجوهكم. أما إذا كان الإنسان على وضوء فلا داعي لأن يغسل وجهه ويديه ولا أن يمسح رأسه ويغسل رجليه. نعم. والفم والأنف منه، نعم، أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنساق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين، وإلى بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، وإنما تناولوا أموالكم وكلوها فقط، أما أموال الأيتام فلا تقربوها. فإلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، والغاية تدخل في المغية في هذا الحكم. نعم. لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان. الباء فامسحوا برؤوسكم للإلصاق، وليست للتبعيض، وإنما هي للإلصاق. يمسح جميع الرأس، يقبل بيديه ويدبر، يقبل ويدبر. نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجة. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء الأربعة: الوجه، اليدين، الرأس وما فيه من الأذنين وحاسة السمع، والرجلين وهي وسيلة المشي، هي الأفعال التي تحصل بها الحركة، الأفعال التي تحصل بها الحركة، فبها يطاع الله ويعصى، فبها تحصل الطاعة وبها تحصل المعصية، وهي التي تتحرك بالنسبة للإنسان. ما طلب منه أن يغسل الركبة مثلا، ما طلب منه أن يغسل البطن، ما طلب منه أن يغسل الكتف، وإنما طلب أن يغسل الوجه لما فيه من العينين ولما فيه من الفم ولما فيه من الأنف، وأن يمسح الرأس لما فيه من الحواس ولما فيه من الأذنين والرجلين وهما وسيلة المشي. هذه الأعضاء الأربعة هي التي يطاع بها الله وهي التي يعصى بها. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى. الترتيب على الآية الكريمة. لو قال إنسان أنا بغسل اليد إلى المرفق وبعدين أغسل الوجه، نقول لا. لو قال بغسل الرجلين وبعدين أغسل الوجه وامسح الرأس، نقول لا. الترتيب: الوجه واليدين والرأس والرجلين، لأن وأخذنا الترتيب من الآية الكريمة، أخذنا الترتيب من الآية الكريمة لأنها جعلت ممسوحا داخل مغسولات. فيقول المؤلف لا نعرف حكمة غير الترتيب، وإلا لو لم يكن الترتيب موجود كان الآية تذكر المغسولات فإذا انتهى الغسل بدأت في الممسوح، لكن جعلت الممسوح بين المغسولات ولا نعرف لهذا فائدة غير الترتيب. نعم، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدع بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ ولو غسل شيئا من الأعضاء قبل الوجه لم يحسب له، يعني لو غسل الرجلين قبل وقال أنا الآن إذا بغسل الوجه والرأس، لأن الرجلين غسلن أول، تقولون لو مسح الرأس وبعدين غسل الوجه وغسل الرجلين وقال الرأس مسحته من أوله، فلو بدأ بشيء قبل الوجه فلا يعتد به. نعم. وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه قرب الزمن. يعني ذكرها المؤلف رحمه الله، يقول لو ذكر 4 مرات، لو توضأ 4 مرات منكس، لكن نقول هذه طريقة منكسة، أمرنا بالطريقة المعتدلة بالطريقة السليمة. كيف 4 مرات منكس؟ يقول المؤلف لو غسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه، هذه كم مرة يحسب له؟ وش يحسب له؟ يحسب الوجه، ثم غسل الرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، يحسب له اليدين وهكذا. لكن هذه طريقة منكسة لم نؤمر بها، وإنما أمر الإنسان بأن يتوضأ كما ورد في الآية الكريمة وكما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة، ولو دفعة واحدة انغمس في البحر وخرج، إذا خرج مرتبا أعضاءه صح الوضوء، يعني أخرج الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس والأذنين ثم الرجل اليمنى والرجل اليسرى صح وضوءه. نعم. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. دفعة لا، لأننا مأمورين بالترتيب، 1، 2، 3، 4 لازم بالترتيب، لكن دفعة واحدة لا. نعم. وإن انغمس ناديا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. نعم. إذا خرج مرتبا ونوى الترتيب لأن النية شرط، وإلا فلا، وإلا يخرج مرتبا ناويا الترتيب فلا وضوء صحيح لديه. نعم. والسادس الموالاة، الموالاة بين هذه الأعضاء، لو غسل الوجه وبعدين قال بستريح 4 ساعة 10 دقائق وبعدين غسل اليدين، نقول لا، لازم الوجه بعدين على طول اليدين بعدين الرأس. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. رواه. من أين نأخذ هذا الحكم؟ من أين نأخذ هذا الحكم؟ من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا أن الموالاة واجبة؟ من حديث صاحب اللمعة. السؤال مرة أخرى، يقول المؤلف رحمه الله والموالاة، ما الدليل؟ الدليل حديث صاحب اللمعة. كيف استنتجنا من حديث صاحب اللمعة أن الموالاة واجبة؟ هذا السؤال. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإعادة، وإلا لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة التي نسيها، فلما أمره بغسل كامل الأعضاء وبإعادة الوضوء دل على أن الموالاة واجبة. نعم. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينسف الذي قبله بزمن معتدل أو زمن معتدل. ما ننظر للزمن اللي فيه هواء وفيه مثلا ريح بحيث أنه ينشف الوضوء بسرعة، ولا الوقت اللي يستمر الماء وقتا طويلا في بدن الإنسان، بزمن معتدل. نعم. أو قدره من غيره. أو قدره، يعني قدر الزمن المعتدل في غير الزمن المعتدل. نعم. ولا يضر إن جف لاستغاله بسنة. ولا يضر إن جف، يعني جفت اليد اليمنى لأنه يزيل درنا ووسخا أو جبصا أو مثلا من الأصباغ أو غيرها باليد اليسرى، ما يضر لأنه يشتغل مستمر. نعم. فتخليل وإصباغ وإزالة وسوسة أو وسخ. نعم. ويضره استغلال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. سبب وجوب الوضوء الحدث بمعنى أنه لو توضأ إنسان قلنا لصلاة المغرب وجلس يقرأ أو يطوف أو كذا ولم يحصل منه حدث، آخر توضأ معه لكن حصل الحدث، نأمر من أحدث بالوضوء لوجود الحدث. فسبب الوضوء الحدث، من لم يحدث لا يجب عليه أن يتوضأ. من لم يحدث لو توضأ لصلاة الفجر واستمر على طهارته في صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء ولم يحصل حدث فوضوءه صحيح وحدثه مرتفع. فهذا معنى قول المؤلف وسبب وجوب الوضوء الحدث، من لم يحدث لا يجب عليه الوضوء. نعم. ويحل جميع البدن كجنابة. ويحل جميع البدن، ما نقول الحدث حل بعض الأعضاء دون بعض، فنعرف أن مس المصحف لا يجوز للإنسان إذا كان محدثا، لا نقول إن اليد اليمنى لا يعتريها حدث فأخذ المصحف بها أو اليد اليسرى لا يعتريها حدث، لا، يحل جميع البدن كالجنابة، الجنابة تحل جميع البدن، لا نقول إنه خرج المني من جهة كذا فهذا هو الذي يجب غسله، وإنما يجب غسل جميع البدن ويحل جميع البدن كالجنابة. نعم. والنية لغة القصد. النية التي ذكرنا أنها شرط، ذكر المؤلف النية بمعنى القصد، نويت الحج يعني قصدت الحج، نويت الصلاة يعني قصدت الصلاة، نويت الطواف يعني قصدت الطواف. وقلنا بأن النية محلها القلب، وإن التلفظ بها بدعة، ويقول المؤلف أنه يتلفظ بها سرا، نقول لا يتلفظ بها سرا ولا جهرا، وإنما محلها القلب فقط. نعم. ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. نعم. ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه. والنية شرط، كيف نعرب والنية شرط؟ إعراب. والنية شرط إعراب. والنية شرط. نعم. مبتدأ وخبر، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت أكمل. طيب والخبر الجزء المتم كالله بر والأياد خبر. النية شرط. مر بنا قبل أيام السواك مش قلنا مسنون متأكد مش قلنا خبر ثاني، خبر ثاني فيكون مبتدأ، وقد نأتي بتوابع للمبتدأ، لكن الذي يتم الفائدة هو الخبر. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. شرط هو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم، هذا التعريف. إذا عدمت النية عدم الوضوء، لو جلس في الماء من الصباح إلى المغرب، لو جلس في الماء من المغرب إلى العشاء، ما دام ما في النية ما في وضوء. شرط عدمت النية عدم الوضوء. وجدت النية قد يوجد الوضوء وقد لا يوجد، فيقول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لي لازم نقول لذاته، لأنه قد يكون هناك أشياء أخرى. نعم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لطهارة الأحداث كلها. لأي شيء؟ قال لطهارة الأحداث كلها. نوينا الاغتسال لأجل أن يرتفع الحدث الأكبر وهو الجنابة. نوينا الوضوء لأجل أن يرتفع الحدث الأصغر. نوينا التيمم لأجل أن نصلي، لأن التيمم مبيح لا رافع. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات وتيمم ولو مستحبات إلا بالنية. لو جلس الإنسان بالماء وقتا طويلا وهو لم ينوي الوضوء، لو فتح الدش وجلس أو طب في البحر وهو ما نوى الاغتسال ورفع الحدث من الجنابة، لا بد من النية في الغسل وفي الوضوء وفي التيمم. التيمم متى يجوز يا أخوان؟ متى يجوز؟ في حالتين اثنتين، وهما عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. ما في عندنا ماء، لازم الإنسان يتيمم لأجل يصلي، أو الماء موجود في الخزانات على الآخر لكن ما يستطيع الإنسان يستعمل الماء، نسأل الله السلامة، يكون فيه جروح، يكون فيه إصابات، ما يستطيع يستعمل الماء، فهو لسببين، لأمرين، عدم وجود الماء أو الماء موجود ولكن عدم القدرة على استعماله. نعم. وينوي رفع الحدث أو يقصد طهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف. فينوي رفع الحدث، أتوضى لماذا؟ لأجل أن يرفع الحدث. أغتسل لماذا؟ لأجل أن يرتفع الحدث الأكبر. أو يقصد رفع أو يقصد الطهارة، يريد أن يتطهر لأمر لا يباح إلا بالطهارة. ما هو الذي لا يباح إلا بالطهارة؟ الصلاة، قراءة القرآن في المصحف، الطواف إلى آخره. نعم. الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. وإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعداءه ليزيل أن النجاسة أو ليعلم غيره أو ما نوى الوضوء وإنما أراد أن يعلم، ما نوى الوضوء وإنما أراد أن يتبرد، ما نوى الوضوء أو الاغتسال وإنما أراد أن ينظف جسمه، لا يعتبر هذا نية رادعة للحدث. نعم. أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. نوى أن يتوضأ لصلاة المغرب، نقول له صل المغرب وطف بالبيت واقرأ القرآن وصل العشاء وصل ما دمت على، ليس خاصا بصلاة المغرب، إذا نوى صلاة المغرب صلى به ما شاء. نعم. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه. نعم. وقول آخر أنه لا يرتفع وإنما يستبيح الصلاة فقط. نعم. ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، ولو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع، ويستحب نطقه بالنية سرا. نقول لا، لا ينطق بها لا سرا ولا جهرا، وإنما محلها القلب، ينوي بقلبه فقط. وأما الذي يتلفظ بها في الحج، يتلفظ أنه أحرم بنسك القران، أحرم بنسك التمتع، أحرم بنسك الإفراد، وأما غيره فلا يجهر بالنية أو لا يسر بها، وإنما محل والقلب، يقول العلماء والتلفظ بها بدعة. نعم. تتمة، التتمة بمعنى الإكمال، بمعنى الإكمال، بدأ بالنية وذكر أحكامها وذكر ما يتبعها، ما يتبع النية من الشروط: الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، طهورية الماء إلى آخره. فذكر التتمة بمعنى يريد أن يكمل ويريد أن يتمم ويريد أن يأتي بما هو مرتبط بما ذكر. نعم. ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وأقل وتمييز وطهور. إسلام أولا الإسلام، بدون إسلام لو اغتسل ما يقبل اغتساله ولا يعتبر مجزئا. لو توضأ لابد من الإسلام. والعقل، العقل إذا كان غير عاقل فهو مرفوع عنه الخلل، غير مكلف، لابد من العقل، لابد إذا أرادنا أن نحكم على إنسان أو كذا نقول وهو في حالته المعتبرة شرعا، يعني بالغ وعاقل. أما إذا كان غير عاقل فهو لا حرج عليه، فلا بد من الإسلام ولا بد من العقل. نعم. وتمييز وطهورية ماء وإباحته. طهورية ماء إذا كان الماء غير طهور، لا، إباحته إذا كان طهور لكن الماء مغصوب لا يصح الإنسان أن يتوضأ به. طيب غير مغصوب وإنما هو مخصص، قلنا مخصص للشرب، فجاء إنسان وأراد أن يتوضأ نقول له هذا الماء خصص للشرب، الواقف أوقف هذا الماء على الشاربين فقط ولم يجعله للمتوضئين، فلا يصح للإنسان أن يتوضأ به. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني هنا فيه علق به درن،